بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يعني دايما زي ما متعودين كده ما بنبدأ تذكرة كده على فضل يعني مجلس فضل الرسائل القرآنية وفضل أي يعني حلقات ذكر بنقعد فيها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. دايما يعني واحد بس يتذكر فضل العمل اللي هو بيعمله ويستحضر النوايا قبل ما يدخل أي عمل. يعني فبس مجرد بس يعني الواحد كده يقعد قاعدة كده يتذكر فيها ربنا سبحانه وتعالى، يتذكر فيها يذكر القرآن، يذكر ربنا سبحانه وتعالى، يتدبر صفات الله عز وجل، بس كده ربنا سبحانه وتعالى بيمن على الفئة دي، الحبة دول اللي قاعدين القعدة دي حتى ولو كانوا حبة قليلة، بأن ربنا سبحانه وتعالى يجعل الملائكة اللي هم من خير خلق الله ان هم يحفوا هذا المجلس، وربنا يغشيهم بالرحمة وينزل عليهم السكينة ويذكرهم الله في من عنده. والله الواحد حتى عندنا يعني الواحد لما يكون مثلا شغال في شركة ولا شغال في ولا حتى حد مثلا ايه ذكر مثلا اسمه في الجورنال ولا في بوست مثلا لحد من الانفلونسرز مثلا ولا يعني حاجة في تبع الحكومة مثلا حد اتكرم ولا عبيب، الواحد بيبقى فرحان جدا جدا ان هو بس اسمه كده ايه اتقال. فما بالنا بقى برب العالمين وذكرهم الله في من عنده. فضل اخر من فضل مجالس الذكر، وده والله يعني الفضل ده يعني بس يخلي الواحد يجي كده ايه يقعد بس كده يعني يقول ايه ولا حاجه ويتدبر معناها وخلاص كده ويقول بس، هو عشان بس الفضل ده. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم، ما فيش قوم اجتمعوا يذكرون الله بس لا يريدون بذلك إلا وجهه. هم مش قاعدين عشان منصب ولا عشان حاجة في الدنيا ولا عشان حد محتاج مصلحة من حد، لا لا لا، بس عشان ربنا بس. إلا ناداهم مناد من السماء، ناداهم مناد من السماء باسمهم أن قوموا مغفورا لكم. بعد ما تخلصوا كده قوموا مغفورا لكم بس، لا لا، قد بدلت سيئاتكم حسنات. مش بس اتغفر لك، لا لا، قد بدلت سيئاتكم حسنة. فالواحد يعني بس عشان الحديث ده احنا بس نقعد كده نتكلم كده مع بعض ونتدبر ونفهم ربنا سبحانه وتعالى آية، ونفهم عن ربنا آية، ونفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم نفهم بها فعلا. يعني عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن: قل بفضل الله وبرحمتي فبذلك فليفرح. هو بده فليفرح، هو خير مما يجمعون، خير من كل متاع الدنيا، من كل فلوس والكنوز والأراضي والفلل والأسطور كل حاجة، وشلل شريهات الساحل وشريهات العين السخنة، هذا خير من كل ده. يعني فضل ونعمة من ربنا سبحانه وتعالى والله. وكمان يعني عشان ربنا سبحانه وتعالى يعني أخبرنا في الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم ان قد ايه المجلس ده ليه فضل كبير جدا، حتى ولو كان حد مش جاي كده ايه يعني زي ما قلنا كده ايه لا يريدون ذلك وجهه الا الله، كانها درجات يعني، لا ده كمان فيه اللي جاي كمان لمصلحة. حديث كبير جدا وفي اخره ربنا سبحانه وتعالى يشهد الملائكة في اخر الحديث ربنا سبحانه وتعالى: فأشهدكم اني قد غفرت لهم. الناس اللي قاعدين هم بيذكروا الله عز وجل، ربنا سبحانه يقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة: يا ربي إن فيهم فلان، إنما جاء لحاجة، ده جاء عشان مصلحة، عشان صاحبتي عايز منها حاجة، عشان صاحبي ده عايز منه مصلحة في الدنيا، عايز منه حاجة يساعدني في حاجة في بروجكت، ولا يساعدني في مش عارف مشوار تبع العربية، أيا يعني كان بقى المصلحة إيه اللي عايزها. فالرد ده في حديث البخاري، فيقول الله عز وجل: هم الجلساء لا يشقى جلسهم. الناس اللي قاعدين دول اي حد يقعد معاهم ايه يعني لا يشقى جلسهم. وفي رواية اخرى في مسلم يقول الله عز وجل: وله غفرت، للي هو الرجل اللي جاي الحاجة ده، وله غفرت، او للست اللي هي البنت اللي جاي الحاجة دي، هم القوم لا يشقى بهم جلسهم. فضل ونعمة من الله عز وجل، بس مجرد كده إيه الاجتماع حول ذكر الله، حول كلام ربنا، حول الوحي، حول كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وخير مما في الدنيا والله. طيب زي ما متعودين برضو بنتكلم مقدمة كده عن القرآن، مقدمة لابد منها دايما، يعني بنتذكر فضل ونعمة الوحي وفضل ونعمة القرآن. ربنا سبحانه وتعالى يقول على القرآن، في القرآن: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. إن الواحد بيحمد ربنا الحمد لله على نعمة القرآن، وربنا أخبرنا أن القرآن هو شفاء ورحمة للمؤمنين، علاج للشبهات، علاج للشهوات. أي واحد عنده مشكلة يفتح القرآن، كل المشاكل اللي موجودة علاجها في القرآن، مشاكل نفسية، مشاكل فكرية، مشاكل حركية، مشاكل إيمانية، علاجها في القرآن. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في سورة التكوير بعد كلام كتير جدا على بعد كلام كتير جدا على المشاهد يوم القيامة، في الآخر خالص ربنا سبحانه وتعالى بيقول: فأين تذهبون؟ بعد كل ده هتروح فين بقى؟ هتروح فين عن كتاب الله؟ وكأن العلاج في كتاب الله، اللي هينجيك من كل ده كتاب الله. فاللي هو ايه، احنا رايحين فين بعد كل اللي انت سمعته ده، بعد كل المشاهد دي: اذا الشمس كورت، واذا النجوم انكدرت، واذا الجبال سيرت، واذا العشار عطلت، واذا الوحوش حشرت، كل ده في اخر الصورة: فاين تذهبون؟ ان هو الا ذكر للعالمين لمن شاء منكم يستقيم. فالقرآن هو العلاج، فكيف نعدل عنه؟ كيف نصرف عنه؟ موعظة لكل الخلق. عشان كده ربنا سبحانه يقول: أو من كان ميتا، الناس قبل القرآن غير بعد القرآن، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون. فالقرآن يحيي القلوب. عشان كده في سورة الحديد ربنا سبحانه وتعالى يقول: لم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقصت قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله إيه؟ يحيي الأرض بعد موته. ما هو زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيحيي الأرض بعد موته، ربنا سبحانه وتعالى قادر يحيي القلوب. الآية دي جت بعد الآية قبلها، وكأن لما تشوف قدرة ربنا سبحانه وتعالى على إحياء الأرض بعد موتها، اعلم أن الله سبحانه وتعالى قادر أن يحيي القلوب مرة أخرى. فالقرآن سبيل الرشاد، سبيل الهدى، سبيل الإصلاح. عايز تكون مصلح عليك بالقرآن. والذين يمسكون بالكتاب أقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر الصالحين، لا المصلحين. عايز تكون عبد رباني، عايز تكوني عبد رباني، عبد ربانية، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالسبيل هو القرآن. ربنا يعني ينفعنا بالقرآن ويعلمنا. طيب معنا النهاردة رسالة من الرسائل القرآنية، وهي هي الرسالة في سورة طه: ولقد مننا عليك مرة أخرى. الرسالة احنا هنبدأ هنفتح يعني سورة طه، هنبص عليها وبعد كده هنتدبر المعنى من سورة تانية، من سورة القصص. لو ممكن نفتح مع بعض كده سورة طه. ربنا سبحانه وتعالى في سورة طه يبنى أول سورة، والمشهد من أول لما موسى إذ رأى نارا فقال لأهله كفوا إني أسقيكم منها بقبس إن أجد على النار هدى. وربنا سبحانه وتعالى جايب لنا مشهد من أول لما سيدنا موسى كان رجع من يعني في بداية البعثة، في بداية بعث يعني في بداية البعثة، إنه ربنا سبحانه وتعالى أخبره أنه إيه اذهب إلى فرعون أنه طغى، وربنا سبحانه وتعالى قال له: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقيها يا موسى. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى قال له: اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري واشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أتيت سؤلك يا موسى. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيحكي لسيدنا موسى الحكاية من أولها، يعني كأني مش دي بداية الحكاية، ده الموضوع بدأ من زمان قوي. يعني سيدنا موسى على لما يعني بعث في وقت البعثة ده كان سنه مثلا ايه 40 او معدي الـ40 يعني، او يعني كان على اقرب الايه الاقاويل يعني. ربنا سبحانه بيقول الموضوع من الاول خالص، ده في 40 سنة فاتوا وفي في قصة تانية خالص. ولقد مننا عليك مرة اخرى، ان ربنا سبحانه وتعالى من قبل هذه اللحظة في حفظ من الله عز وجل، ده في من وفي إحسان وفي فضل، ده في قصة تانية خالص أنت ما كنتش تدري بيها. ربنا بيحكي لسيدنا موسى تدبير ربنا سبحانه وتعالى لسيدنا موسى منذ أن ولد سيدنا موسى. والشاهد من القصة دي يعني نبدأ في الكلام على كده، عايزين نقطة هذا الكلام على تدبير ربنا سبحانه وتعالى في حياتنا. ربنا سبحانه بيقول إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، من وانت صغير من وانت لسه مولود ربنا حفظك، أن اقذفيه في التابوت اقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني. ربنا ألقى عليه محبة تشوفه حبه، ولتصنع على عيني. ده ربنا جعل حفظ لسيدنا موسى في كل لحظة في تربيته. في قصة من الأول خالص احنا هنجيب بقى سورة القصص، يعني بس هي اللقطة دي اللي احنا عايزين ناخدها أو الرسالة اللي احنا عايزين ناخدها. ولقد مننا عليك مرة أخرى، من وفضل الله في تدبيره وإحسانه وكرمه ولطفه في كل لحظة من لحظات حياتنا، سواء كنا احنا داريين بيها أو مش داريين بيها أصلا. يعني سيدنا موسى لما جه في الوقت ده هو ما كانش داريان بالأربعين سنة اللي فاتوا دول كلهم اللي حصل. فمن وفضل الله وحفظ الله ولطف الله في أشياء ممكن نكون إحنا داريانين بها وممكن أضعاف مضاعفة من لطف الله وكرمه وإحسانه وتدبيره ومن وفضله كله لا ندري به. نفتح ده سورة القصص من بدايتها كده صفحة 385. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من بداية السورة قافين، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. بداية القصة ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. بداية القصة ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ربنا في بداية القصة بيقول لك إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة يذبح الأبناء ويستحي النساء وإنه كان من المفسدين. واحد محدش عارف يلم، وربنا بيقول لك في بداية القصة إن الموضوع أصلا خلصان. وده يعلمنا ايه؟ ان مهما على الظلم، مهما على البغي، مهما على الطغيان، ان في الخفاء يد الله تعمل. ربنا سبحانه وتعالى يؤيد الفئة المؤمنة، ربنا سبحانه وتعالى ناصر الفئة المؤمنة. ولو كنا شايفينهم بيتقطعوا وبيتضربوا وانفجارات وقنابل وقتل وتقتل الأطفال زي ما بنشوف، تخيل نفس القصة كده الآيات دي نازلة كأنها نازلة عليها. تخيل أنت الإسرائيل بتعمله مثلا في غزة وفي أهل فلسطين دلوقتي، هو ده اللي كان فرعون بيعمله في بني إسرائيل. وسبحان الله يعني محدش بيتعلم، يعني هم اللي كانوا هنا مستضعفين. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. واللي بيحصل ده كأنه هو اللي بيحصل دلوقتي، ولكن ربنا سبحانه وتعالى ناصر الفئة المؤمنة. في بداية القصة ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. يا رب إزاي دول بيتقطعوا دول بيتقتلوا، ونجعلهم الوارثين. مش بس كده، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهم منهم ما كانوا يحذرون. اللي خايفين منه هيحصل. الواحد يصدق وعد ربنا لله عز وجل سنن، وسنن ربنا كأنك بتشوفها. لما حد يعلو في الطغيان ويعلو في الظلم بهذا الشكل آخرته قربت. في بداية القصة ربنا بيخبرنا إن القصة خلصانة، إن ربنا يمن على الفئة الذين استضعفت ويجعلهم أئمة ويجعلهم وارثين. الموضوع هيحصل كمان كام سنة، لكن الموضوع خلصان عند ربنا. تدبير ربنا سبحانه وتعالى ويد الله تعمل في الخفاء. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. في ظل الطغيان وفي ظل اللي كان فيه يعني في الوقت دوت، ربنا سبحانه وتعالى أوحى إلى أم موسى أن ترضعه. فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. إن ربنا سبحانه وتعالى أوحى إلى أم موسى وهو طفل إنها فإذا خفتي عليه فألقيه. في ظل الواحد خايف على حد يعني هيخبيه، مش هي إيه مش مش مش هيرميه في البحر، ولكن النجاة كانت في إيه؟ اليم، إن هو يترمي في اليم. وربنا سبحانه وتعالى طمأن أم موسى ولا تخافي ولا تحزني إن ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ونشوف بقى اللي احنا بنتعلمه دلوقتي ولقد مننا عليك مرة أخرى، إن إزاي ربنا سبحانه وتعالى كيف يعني لما تيجي تتخيل كده تحط سيناريو، ما يجي أقول حد حط لي سيناريو كده لواحد خايفين عليه، تقول لك يا عم حطه خبيه في وديه جبل ولا وديه بلد تانية ابعده عن الناس الشر دي. يعني انت ما ينفعش تسيبه في البلد، لازم تبعده عن الناس اللي هم الاشرار دول، وديه بقى في حته تانية، وديه الجبل، وديه بلد تانية، قربه بعيد، مستحيل يعني تخليه في المدينه. ربنا سبحانه وتعالى قوي، ربنا سبحانه وتعالى ملك، ربنا سبحانه وتعالى سيد السيد، ربنا سبحانه وتعالى مدبر. ربنا سبحانه وتعالى جعل ايه ان فرعون اللي احنا اللي هم الناس خايفين على يعني امه وخايفه عليه من فرعون ان هم كانوا بيقتلوا ابنائه في السنه دي، لا لا ده هو فرعون ده هو اللي هيربي سيدنا موسى. وده قهر الله عز وجل لفرعون. ربنا بيورينا قد ايه هو قوي. فرعون هو اللي هيربيه وهو اللي هيكبره عشان يكون لفرعون لما يكبر عدوا وحزنا. ربنا بيخبرنا بالقصة فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. إن فرعون ده هو اللي هيأكله وهو اللي هيربيه بإيده وهيأكله من أكل الملوك وهيلبسه من لبس الملوك وهينيمه على سرير الملوك وهيعامله معاملة الملوك. أي حد في الدنيا مستحيل يتخيل السيناريو ده، ولكن تدبير الله عز وجل يفوق كل الحدود، يفوق كل الحدود. عارف لو جيت كده قلت لحد كده لو سمحت يعني إيه عايزك تحط لي يعني ايه يعني دبر لي امر معيشتي لو سمحت، يعني اقول لك حاجه، هات كل علماء الارض، اكتر ناس اذكياء في الارض، اقوى ناس في الارض، اغنى ناس في الارض، اكتر ناس عندهم موهبه وفاهمين في الاي اي وفاهمين في التكنولوجي، لا لا بقول لك على حاجه، هات لي اكبر الدول اللي عندك، اجتمعوا كلكم ودبروا لي لو سمحتوا امر المعيشه بتاعتي، خططوا لي امر مستقبلي، حطوا لي مسار كده لحياتي خطوة بخطوة، اعملوا لي بلان. هل الواحد لما يعني كل الدول والرؤساء والعالم ده كله والناس الأذكياء، هل الواحد هيبقى قلقان لما الناس دي كلها تمسك كده كيس بتاعتي ولا بتاعتك ولا بتاعت اي حد وتعمل حط لها بلان لحياتها لحظة بلحظة؟ بالعكس هيبقى فرحان يعني مبسوط ومستريح وانا مطمن في ناس ورايا قد كده. تخيل لو جيت كده قلت يعني مثلا يعني مثلا أكبر دولة في العالم أمريكا مثلا هتتولى إنها تنشر الإسلام في العالم كله بكل إمكانياتها بقى اللي موجودة دي، العسكرية والاقتصادية والإعلامية، مش كنا هنبقى مطمنين بقى على الإسلام ومطمنين على الدعوة وعلى مستقبل الدعوة؟ أمريكا هي اللي بتنشر الدين، صح؟ ولله الأمر، يعني سبحان الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى هو ملك الملوك، هو مالك الملك والسيد، قيوم السماوات والأرض، الحكيم اللطيف الخبير أرحم الراحمين المتكفل بالتدبير من فوق 7 سماوات، هو أعلم بما يصلح كل واحد فينا في دنيته وفي آخرته، وأعلم بنفسنا من كل البشر، ولا يسكن إلى تدبير الله عز وجل. فاسم الله المدبر من أعظم الأسماء. فلما نيجي نشوف كيف قهر الله عز وجل فرعون، ربنا قهره، خلاه هو اللي يربي سيدنا موسى. فتخيل انت بقى، يعني او تخيلي تدبير، بس عايزه مش عارف انجح، عايزه اتجوز، عايزه ابني بيت، عايز مش عارف ابدا شغل جديد، عايز الحاجات اللي احنا بنحطها وبنحط هم كبير عليها، والواحد ما بيبقاش عارف الخير فين. عشان كده من اكتر واكبر ويعني افضل العلاج للمشاكل اللي احنا بنبقى فيها يوميا دي الاستخاره، صلاة الاستخارة، توكل الأمر لله عز وجل. بعد كده بقى اللي يحصل خير، لأن انت ما تبقاش عارف. كثير جدا راح بيبقى شايف في حاجة فيها الخير، وهو ده الخير، وهو ده اللي هيصلحني، وهو ده اللي هيخليني أحسن واحد، والشغلانة دي ما فيش زيها، البنت دي متجوزة، الولد ده هو ده أحسن واحد، ومش وبقى إيه كم الهم الواحد بيبقى شايف. ولكن ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما لا نعلم، ربنا يعلم إن الخير مش في ده، وبتعرف بعد كده ان مش في ده الخير، او ممكن ما تعرفش، و90% ما بتعرفش، 90% ما بتعرفش. عشان كده من الواجبات العمليه، يعني لاسم الله المدبر، او ان احنا نتعبد لله باسم المدبر، تسليم. وهنشوف في الاخر يعني الحاجات اللي هناخدها كواجبات عمليه، التسليم. فشوف لما ام موسى رمت ابنها في اليم، لو واحد مننا او واحده مننا رمت ابنها باليم، هي شايفه ان ده في عينه، في يعني في عين الامر ده هلاك، ده هلاك هلاك، واحده ترمي ابنها في البحر، لو حد شاف المنظر من بعيد ان انت مجنونه، حد يرمي ضناه في الميه، صح؟ ولكن ده كان عين الايه، النجاه. ربنا سبحانه وتعالى لله جنود، جنود السماوات والارض. وقالت امراه فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه. الأمر بقى من امرأة فرعون، يعني اللي أمر بعدم قتل سيدنا موسى زوجة فرعون. ممكن واحد يكون داخل على مصيبة يعني إيه، أكذب ولا ما أكذبش، أكذب ولا أقول الصدق، أكذب كدبة بيضة، قلت الصدق هيودوني في داهية، قلت الصدق. تلاقي واحد ربنا سبحانه وتعالى بعته يقول كلمة حق، لا الرجل ده قال كلمة يا جماعة، الرجل ده ليه مش عارف ايه مثلا، كذا كذا، الموضوع خلص. يعني ايه الشاهد، ان انت بتعامل ربنا، فربنا سبحانه وتعالى له جنود السماوات والأرض، والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. والله ويقينا يعني، وأكيد كل واحد فينا شاف حاجة من هذا الأمر، يعني انه كان في في في في معضله، كان في مشكله، وربنا يسخر لك حد يعينك، سخر لك حد يوصلك، سخر لك حد يتدخل في امرك. مش هو ده اللي كان هو اللي خلاه، لا ده ربنا اللي سخره، ربنا بعت لك حد ما كنتش شفته بقالك قد ايه، لقيته جاي لك، شفته في موقف محتاجه فيه. كم قصص عن تدبير الله عز وجل عجيبه، اللي يقول لك انا كنت عايز اطلع عمره، وكنت معيش تاشيره، وواحد يكلمني في ليلتها ويقول لي ده انا شغال مش عارف في البتاع، ويبعت لي ويسهل لي التاشيره، حاجات عجب والله العظيم. بيقول لك ما كانش معايا فلوس عمره، وبعدين بحط في الاي تي ام لقيت الفلوس طلعت بتاعه العمره بالظبط، وما كنتش عارف اعمل ايه. كمل يعني، والله الواحد بيسمع ايات عن تدبير الله عز وجل. فربنا سبحانه وتعالى القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن، ربنا قلب خلت تحب سيدنا موسى. وقالت امرأة فرعون استوب وقف لا تقتله قرة عين لي ولك. ده أول حاجة قرة عين لا تقتله عسى أن ينفعنا أو نتخذها ولدا وهم لا يشعرون. وده تدبير تدبير ربنا سبحانه وتعالى. يد الله تعمل في الخفاء. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. ربنا بيورينا صورة تانية خالص. أم موسى اللي رمته في اليم. وده بيعرفك برضو تدبير ربنا سبحانه وتعالى. وإن ربنا سبحانه وتعالى يعني في تدبيره وفي حكمه وفي تصريفه سبحانه وتعالى رحيم رحيم. ربنا الملك السيد القوي من فوق سبع سماوات ينظر إلى فؤاد أم موسى. ينظر قلب أم. وبيحكي لنا عنه سبحانه وتعالى في القرآن. وربنا بيقول لنا أنه هو عمل لأم موسى اللي ما يتعملش عشان يرجع لها ابنها. ترضعه تاخده في حضنها. وبرضه هو لسه في كنف فرعون وهيربيه فرعون لما يكبر. اللي هو انت لو حطيت القصة دي هات سيناريست كده يحط عمره ما يحطها بالمنظر ده. وأصبح فؤاد أم موسى فارغة إن كادت لتبدي به لولا ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. فربنا فوق سبع سماوات ينظر إلى قلب الأم. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. من ضمن الحاجات اللي ربنا بيعلمها لنا إن أنت يعني إيه لازم في حركة. المؤمن مش بيفضل واقف ساكت. هو بيتحرك وبيعمل اللي عليه وبيأخذ بالأسباب. والله سبحانه وتعالى رب الأسباب ومسبب الأسباب. فيعني هنا أم موسى حاجة رحيدة عملتها خلت أخته بس إيه تتقصى أمره وتفضل تتبعه لحد ما تشوف هو فيه. فربنا بيعلمنا إن إحنا محتاجين إحنا نتحرك. إحنا مش بنبقى واقفين كده رافعين إيدينا وإيه مستنين تدبير ربنا أو أفعال ربنا سبحانه وتعالى. لازم يبقى فيه حركة. لازم يبقى فيه من عندنا أخذ بالأسباب. وفي الآخر في تسليم. في الآخر في إيمان بأن الله سبحانه وتعالى هو مسبب الأسباب وأن الله عز وجل يوفق للأسباب اللي خدت بيها أو لا. وهنا بقى بيجي التسليم بعد الإيه في النتيجة. فربنا بيعلمنا الأخذ بالأسباب. أخته وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المرضع. ربنا خلى كل المراضع أو المرضعات اللي تيجي ترضعه لا ما يقبلش منهم أكل من قبل. فقالت هل أدلكم. وهنا برضو ربنا بيعلمنا الأخذ بالأسباب. إن لازم أتحرك. هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. والله الآية دي محتاجة أن الواحد يعني يأخذها شعار في حياته. إن ولتعلم أن وعد الله حق شافت بعينيها. يعني إن ربنا سبحانه وتعالى وفلها بالوعد ورجع لها ابنها سالم من قتل فرعون ولا تحزن على فراق موسى ولتعلم أن الله وعد الله حق وأن الله سبحانه وتعالى يخلف الميعاد ولكن أكثرهم لا يعلمون. أكثر المشركين لا يعلمون. وكأن دي رسالة أن الواحد محتاج أن هو ينظر إلى تدبير الله نظرة تانية. محتاج أن هو يلبس نظارة أن هو يرى تدبير الله عز وجل. كل أفعال ربنا سبحانه وتعالى كل ما يحدث هو من أفعال ربنا سبحانه وتعالى ومن تدبير الله عز وجل. يعني الحاجة الأبسط الأشياء اللي ممكن يعني ممكن واحد مثلا إيه نزل من بيته تأخر في النزول دقيقة ولا دقيقتين. تأخير ده حصل فيه حاجة بقى أيا كان الحاجة ربنا صرف عنه حاجة ربنا. فالواحد مثلا اتأخر أو يعني دايما ينظر إلى الأمور صحيح. مثلا عايز إيه أنا عايز مثلا أوصل في ميعاد أو عايز أخلص حاجة في وقتها أو ولكن في أوقات كثيرة جدا محتاج الواحد ان هو يسلم لأمر الله. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. والله فرددناه إلى أمي دي يعني قوية جدا. يعني كي تقر عينها، كي تقر عينها إن هو ربنا سبحانه وتعالى رحيم. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في السبي وقال لأصحابه أظننتم أن هذه طارحة ولدها في النار، فالصحابة استعجبوا قالوا لا والله يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها. واحدة كان ابنها ضايع في السبي، أول ما قعدت تدور عليه أول ما لقيته مسكته وخدته في حضنها وقعدت ترضعه، فربنا سبحانه بيقول لهم شايفين الست دي تقدر ترمي ابنها في النار؟ الصحابة تعجبوا قالوا لا والله يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه ربط لهم المشهد ده برحمة الله عز وجل، قال والله إن الله أرحم بعباده من هذه الأم ولدها. فده ياخدنا رحمة ربنا سبحانه وتعالى. تكملت القصة إن ربنا سبحانه وتعالى مين يصدق بقى إن سيدنا موسى هيتربى في بيت فرعون؟ مش بس كده، إحنا قلنا إيه ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الآية اللي بعدها ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. إن ربنا سبحانه وتعالى أعطاه حكم وعلم، وكذلك نجزي المحسنين. وهو سيدنا موسى كان يعني ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا إن هو كان من المحسنين، فهو ربنا سبحانه وتعالى مين يصدق إن اداله حكم وعلم في بيت فرعون؟ يعني أحسن حاجة تتعلمها في بيت الملك. فلو حد حكى لحد القصة هيستعجب ازاي، وده من قهر الله عز وجل لفرعون ومن تدبير الله عز وجل. قصة بقى ايه في تكملتها وقتل رعاته فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين. وبعد كده يعني ايه هنخش على كل ده برضو من تدبير الله عز وجل. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يبعث الى سيدنا موسى بعد لما الملأ يأتمرون اللي يقتلوا سيدنا موسى لما عرفوا ان هو ايه قتل نفسا منهم. ربنا بعت له رجل جاي من اقصى المدينة، يسعى، وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك اخرج اني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. نتعلم من قصة سيدنا موسى إن الدعاء سلاح المؤمن، قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء. من ضمن الحاجات اللي يعني برضو إيه يعني إحنا بنتعلم من سيدنا موسى الافتقار لله عز وجل. ربنا وجهه، ربنا كان سيدنا موسى تايه، ربنا وصله لمكان اللي فيه ايه ماء مدين. فوجد عليه ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون وجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ودرس المؤمن إن هو دايما ايه أفتقر الله عز وجل ويتوسل الله عز وجل بفقره وضعفه وعجزه. وتكملت بقى التدبير ربنا سبحانه وتعالى القصة كلها. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، ربنا بعت له واحدة منهم تدعو إن أبوه يعني أبوها يهوى جماسقة. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم المؤمنين. وفي الاخر ربنا سبحانه وتعالى يزوجه واحده من بنات الراجل دوت، ويقعد 10 سنين في بلد تانية خالص، ويرجع تاني لايه. فلما قضى موسى الاجل فسار باهله انس من جانب الطور نارا قال لاهلهم كثوا اني انست نارا لعلي اتيكم منها بقبر او جذوه من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. قصة اللي احنا كنا نقول عليها الأول خالص ولقد مننا عليك مرة أخرى. قبلها بقى في قصة كبيرة جدا من تدبير الله عز وجل. فلا إن في الآخر الله هو المدبر، يد الله تعمل في الخفاء. المدبر المعنى المحوري أو معنى يعني المدبر في الاصطلاح المنزل للأمور في مراتبها على أحكام عواقبها. يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه المقدر والمصرف لأمور الكائنات لأمور البشر على مقتضاته حكمة الله عز وجل. وهو الفاعل سبحانه وتعالى الناظر سبحانه وتعالى في أدبار الأمور وعواقبها اللي احنا تخفى علينا. انت مش عارف آخر الأمر ده ايه، ولا عارف اللي بيحصل في الخفاء، ولا عارف مين بي بي بي وراء الأمر ده بيدبر الأمر، ولا مين قصدي بي بي يعني بيكيد، ولا مين بيؤيد، ولا مين بيخلص لك حالك. مين ربنا سبحانه وتعالى سخره للأمر ده، ومين ربنا سبحانه وتعالى صرف عنك شره في الأمر ده، مش عارف. فالناظر في أدبار الأمور وعواقبها اللي احنا ما نعرفوش. عشان كده الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، في كل لحظة هو القيوم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى. في القرآن تشوف اسم الله المدبر موجود في أمور كتيرة جدا، ولو حتى خدنا واجب عملي نبص في الآيات هتلاقي تدبير ربنا سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم، تدبير ربنا سبحانه وتعالى سيدة مريم، تدبير ربنا سبحانه وتعالى سيدنا نوح. في كل قصة من قصص القرآن هتشوف فيها تدبير ربنا سبحانه وتعالى يدبر الأمر. ما من شفيع إلا من بعد إذن، ذلكم الله ربكم فاعبدوه. فالتعبد لله عز وجل باسم الله المدبر. كان من بعض أهل التفسير بيقول على المعنى، معنى اسم الله المدبر يقدر أوائل الأمور وأواخرها، يعني أول الأمر وآخر، في بداية حاجة داخل فيها وحاجة إيه هتخلص. مش بس كده، وينسق أحوال الأمر ده ومقتضيات الأمر، ويرتب مقدماته ونتائجه، وده المدبر سبحانه وتعالى. فلما نيجي بقى نشوف إحنا بقى يعني تدبير ربنا سبحانه وتعالى في الكون، تدبير ربنا سبحانه وتعالى للآيات، لما نيجي نشوف على مستوى الأمة الله سبحانه وتعالى هو المدبر. كل اللي بيحصل ده يقينا زي ما قلنا كيف اول السوره، ان ربنا قادر، ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم. في طغيان ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين في بدايه السوره، والامر لسه ما حصلش، ولسه القصه اصلا ما كانتش ابتدت. وعلى المستوى على مستوى الافراد في كل تفصيلة من تفاصيل حياته، في البلايا والمصائب. يعني كتير لما واحد بيخش مثلا على ايه، على يعني ابتلاء، وتشوف تدبير ربنا سبحانه وتعالى في الابتلاء. مش بس تدبير ربنا، تشوف لطف ربنا سبحانه وتعالى في الابتلاء، لطف وكثير من اللطف. يعني كان ضمن الحاجات يعني الآيات اللي هي ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. كتير جدا واحد يعني بيبقى فيه أيا كان ابتلاء، ولا حتى على صغر الابتلاء، بعد ما يشوف ابتلاءات مثلا إخواننا في غزة يستصغر أي ابتلاء والله. وربنا يا رب نسأل الله العفو والعافية عن كل الابتلاءات، يا ربنا يا رب نسأل الله العفو والعافية. لكن الواحد بس بيقول إيه عموما، يعني إن في ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فوقت بيكون الابتلاء يعني ايه لعلهم يرجعون. وما ارسلنا في قرية نبي الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ظهر فساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فتدبير ربنا سبحانه وتعالى انه في اوقات في ناس بتبعد، فايه ربنا سبحانه وتعالى يذيقهم بعض الايه البلايا حتى ايه يرجعون. ونشوف بقى مظاهر تدبير ربنا سبحانه وتعالى في القرآن لو جينا نتدبرها فكر جدا جدا يعني شوف تدبير ربنا سبحانه وتعالى زي ما قلنا كده لسيدنا إبراهيم وكلام رب كلام سيدنا إبراهيم عن ربنا سبحانه وتعالى يعني من أول لما سيدنا إبراهيم بدأ يعرف مين هو ربنا إنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فواهدين والذي هو يطعمني ويسقين وبيعرف مين ربنا وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهو سيدنا إبراهيم هو مش بيعرف ربنا إن هو بس اللي خلقه، لا لا لا، ربنا اللي بيأكلني أنا، بيأكلني بيشربني، ولو تعبت أو مرضت هو اللي بيشفيني مش الدكتور ولا الدواء. فعناية ربنا وتدبيره تحوطني، فهو بيعرف ربنا كده. وبعد كده تشوف سيدنا إبراهيم وطالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين أجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم. شوف كل اللي عملوا ده وبيقولهم أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. كلام قوي وما يقدرش يحمي نفسه، فهيعمل ايه؟ وشوف هم قالوا ايه، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين. فماذا فعل الرب سبحانه وتعالى؟ قرار الهي، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، الموضوع خلص خلاص. وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين. مش بس كده، ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافله وكلا جعلنا صالحين. فربنا سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى لا يرفع يده عن رعايه خلقه سبحانه وتعالى. فربنا تدخل سبحانه وتعالى ويعني ويصلح احوال عبيده ويحيطهم بكنفه ورعايته ولطفه. محدش يصدق ان النار تكون بردا وسلاما على ابراهيم، ولكن ده تدبير ربنا سبحانه وتعالى، تدبير ربنا سبحانه وتعالى للرزق في حياتنا. مفيش حد بيبقى عارف هو هياكل ايه في اليوم، حتى ولو انت عامل حسابك في الفطار والغدا والعشاء، مره واحده تلاقي مش عارف ايه، لازم نروح مشوار معين، نفسك كلت اكلتين في الطريق انت اصلا ما كنتش عامل حسابك انك هتاكل الاكل ده. فمحدش عارف هو هياكل ايه ولا هيشرب امتى ولا هيشرب ايه. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يدبر امر الرزق لعباده. تلاقي واحد جايب اكله كده بياكلك، او جايب حاجه بيديها لك وجايبه لك، ده مكتوب عليه اسمك. كان الشيخ حازم يعني كان يقول لك ايه، مش عارف الموزة اللي مش عارف في الإكوادور ولا التفاحة اللي في أمريكا اللي انت هتاكلها كمان مثلا أسبوعين، هي اتقطفت مكتوب عليها اسمك أو اسمك، ده رزقك هيجي لك. تيجي انت تشتري من السوبر ماركت اللي تحتيك ولا من، وهو أصلا فين؟ هو هناك. وكم واحد ربنا سخره عشان يوصل لك الرزق ده؟ كم إيد مسكته من هناك وجنسيات مختلفة وعدى على البحر وركب السفينة، كل المرحلة دي كلها عشان يجي لك انت تاكل. مين اللي كتب اسمك على التفاحة ولا الموزة ولا أيا كان الثمرة دي؟ كل مخلوق ربنا قدره رزق محدد في يومه، وقدر ربنا يحمل إليه هذا الرزق ويسوق إليه، عشان كل واحد ليه رزق محدد هتاخده. تيسير ربنا سبحانه وتعالى الأمر وتعسيره في أمور تلاقي في الدنيا تلاقيها سهلة، تخرج مثلا من بيتك ولا حاجه عايز تروح مشوار تلاقي واحد معدي عليك ياخدك بعربيته ويوصلك. مين اللي دبر لك الامر ده؟ مين اللي يسر لك الامر ده؟ ربنا. وفي امور تانية تلاقي الموضوع صعب، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا سهل، كان من دعاء اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت ان شئت جعلت الحزن سهلا. اوقات كتير بتقعد تسمع حاجه تلاقي نفسك فاهم والدنيا سهله، الموضوع مش صعب خالص. اوقات تانية تقعد ساعة ساعتين بتسمع حاجة كانت سهلة ومش عارف تفهمها. مين اللي سهل ده ومين اللي صعب ده؟ ربنا المدبر. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فليسر الفهم وربنا دفع الضر. مين دفع الضر؟ الله ربنا سبحانه وتعالى. الواحد على فكرة يعني لما كنا أيام كورونا والكلام ده الواحد إيه يعني يقعد يقول لك ما تمسكش مش عارف إيه، لكون حد عطس فأدي كان مطرحها مش عارف إيه فمسك الأكرة، فأنت تيجي تمسك الأكرة مكانه فالفيروس يتنقل لك. هو في الآخر ربنا سبحانه وتعالى إيه يعني، يعني ربنا هو الحافظ سبحانه وتعالى، ولا عدوى ولا طيرة يعني إيه، مع اختلاف يعني في شرح المعرفة في شرح الحديث أو فهمه يعني، بس إيه في الآخر جالنا كده زي دايمنشن كيف تفكيرنا ان انت في كميه مخاطر محيطه بيك انت مش شايفها وما كنتش حاسبها، ان ممكن يبقى في فيروس هنا ولا ما اعرفش بكتيريا هنا. مين بقى اللي ياذن ان الفيروس ده يخش جسمك او ما يخشش؟ ربنا. طب مين اللي ياذن الفيروس لو دخل ما يعملش حاجه او يعمل؟ ربنا. فلك ان تتخيل كم الميكروبات والحاجات الصغيره اللي لا ترى بالعين المجرده ولا ترى حتى بالميكروسكوب، وربنا بيدفع الضر ده عنك يوميا. مش عايز لك مليارات المرات، مليارات المرات مش ملايين المرات، كم الفيروسات والبكتيريا والحاجات الصغيره اللي موجوده في الجو وفي كل اماكن حواليك وربنا بيحفظك منها. فدفع الضر، الانسان ضعيف جدا، ربنا هو سبحانه وتعالى يحفظنا من كل الأخطار. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن؟ مين؟ فيش. بل هم عن ذكر ربهم معرضون. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر؟ مين؟ تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. الله ينجيكم منها ومن كل كرب. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. حفظ ربنا سبحانه وتعالى. من يكلأكم؟ ربنا. من ينجيكم؟ ربنا. حظ المؤمن بقى من اسم الله المدبر، أول حاجة كمال الافتقار والاعتماد والتوكل على الله عز وجل والثقة في الله عز وجل. إن إيه؟ إن العبد المؤمن يدرك إن ربنا سبحانه وتعالى قائم بتدبيره له في كل لحظة. ربنا عنده خزائن كل شيء ولا ينزله إلا بقدر معلوم. ربنا كفيل إنه هو يقوم بأمر الرزق وبكل أمور حياتك، ولكن الاعتماد على الله عز وجل، الافتقار لله عز وجل، توكل على الله عز وجل، ثقة بالله عز وجل، القناعة بما جاءك من الله عز وجل، الصبر على الابتلاء، صبر على الطاعة، فلا يطمع فيما سواه ولا يرجو إلا إياه. من ثمار المعرفة باسم الله المدبر إن الإنسان يخرج من حوله وقوته، لا يركن إلى نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، بس يا ربي لا تكلني نفسي طرفة عين، اللهم إنك إن تكلني إلى نفسي، ده النبي، تكلني إلى ضعف وعورة وخطيئة. افتقار تام لله عز وجل، رب أكلني، رب شربني، رب وصلني. فيستعين بالله ويستعيذ بالله ويستغيث ويعتصم به، لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الدعاء اللي هو يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أو بك أستغيث فأصلح لي شأني كله ولا تكلني لنفسي طرفة عين. لكن للأسف الإنسان في أوقات يطغى ويستغنى عن الله، فده يحجب عنه توفيق الله عز وجل، يخذل أفلوه إيه يعني يكل إلى نفسي. لكن اللي عارف حقيقة نفسه يتوكل على الله عز وجل. رب أنا الفقير، أنا الضعيف، رب أنا ما بعرفش أعمل حاجة، أنت علمني يا رب فهمني، يا رب أكدني. عشان كده بعد الأكلة إيه؟ الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. ربنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك غفر له ما تقدم من ذنبي. واحد بس أكل أكلة وقال الدعاء ده بيقين غفر له ما تقدم من ذنبي. هو ده حال المؤمن. تاني حاجة حظ المؤمن اسم الله المدبر، أن يتبرأ الإنسان من التعلق بغير الله. ربنا رزاق بس هروح أطلب زيادة من المدبر. ربنا رزاق بس المرتب لسه منزلش. يتبرأ الإنسان من التعلق بغير الله. فيتبرأ من أي شيء. ربنا هو اللي بيرزق، ربنا هو اللي بيرقي، ربنا هو اللي بيبعت الرزق في الوقت اللي ربنا سبحانه وتعالى يريده. فتبرأ من غير الله، أي حد غير ربنا سبحانه وتعالى يتبرأ منه. تبرأ الإنسان من التعلق بغير الله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مرة لما كان أحد الصحابة كان رضيف النبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام، كان قاعد ورا النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه حاجة، فقال له يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم إيه بقى؟ أن الأمة الناس كلها لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. لو كل الناس اجتمعوا أن هم يجيبوا لك حاجة يرزقوك، يعني أنا أسف يعني يجيبوا لك فلوس ولا يجيبوا لك حاجة، مش هيجيبوا لك ولا هينفعوك، وعايزين يرقوك مش هيرقوك، عايزين يجيبوا لك عطية كبيرة مش هيعرفوا يجيبوها لك إلا ما كتبه الله لك. ولو اجتمعوا كلهم أن هم يضروك يقتلوك يسجنوك يودوك في 60 داهيه ينفوك ايا كان، لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الاقلام وجفت الصحف. وده الصوم، فعمري ملجا لمخلوق وهو لا ينفع ولا يضر. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر من نزلت به فاقه فانزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. أعرف مين اللي عمل ده. من علق شيئا، حديث آخر، من علق شيئا وكل إليه. في الآخر الله تعالى هو الفاعل، هو المدبر. الحظ المؤمن الثاني قلنا أن يتبرأ الإنسان من التعلق بغير الله. ثالث حاجة تعظيم الله عز وجل، تعظيم الله في كل أمر. رابع حاجة طبعا إيه يعني تقوى الله عز وجل. خامسا رؤية تدبير الله في كل شيء ونسبته لله عز وجل، اللي كنا نقول عليه إنه هو كل حاجة تربطها بالله عز وجل، قيمية الله عز وجل. كل أمر في كل أمر صغير أو كبير تربطه بالله عز وجل. ثم الطمأنينة بالله والسكينة بالله والرضا والتسليم بقضاء الله عز وجل. لما الواحد يعرف كل ده هيسلم وهيرضى بقضاء الله عز وجل. هيعرف اسمه المدبر، يرضى بقضاء الله عز وجل وقدره، وهيبقى مسلم لأمر الله. الآخر لما يرى تدبير الله عز وجل فهيبقى هيحدث عنده الرضا بقضاء الله ويسلم بقدر الله ويحسن الظن بالله ويعلم أن الله عز وجل يده مقاليد السماوات والأرض وله عواقب كل أمر ويعلم عواقب كل أمر وأنه حكيم سبحانه وتعالى أرحم بنا من أمنا. عشان كده ربنا سبحانه يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار سبحان الله وتعالى عما يشركون. يختار، فده ربنا سبحانه وتعالى. واخيرا الدعاء والاستخاره، ان انا زي ما قلنا كده العلاج في الاستخاره. اتوسل الله عز وجل باسم الله المدبر، يا رب دبر لي احوالي، يا رب اختار، يا رب وفقني، يا رب سدد. استخارة عجيب جدا يعني، عجيب فعلا. اللهم انك تعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب، ما اعرفش حاجه يا رب والله، ما اعرفش اي حاجه، ما اعرفش القرار اللي اتدخل عليه ده خير ولا شر، ما اعرفش، ما اعرفش اي حاجه خالص. انا شايفه خير بس ممكن يكون شر او لا، يعني ما اعرفش. انك تقدر ولا اقدر، يا رب انا مش قادر اعمل حاجه وانت على كل شيء قدير. اللهم خير لي واختر لي، كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وامر النبي صلى الله عليه وسلم كان لسيدنا انس، يا انس اذا همم رب جل وعلا من دم يسلم لتدبير ربنا سبحانه وتعالى، الامر ربنا سبحانه وتعالى. دعاء جميل يعني، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه، اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضه ثم ليقل اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم، انك تقدر ولا اقدر، وتعلم ولا اعلم، يا رب انت تقدر وانا ما اقدرش، رب انت تعلم وانا ما اعلمش، وانت علام الغيوب. في يعني اعتراف بالضعف، واعتراف بعجز، واعتراف بجهل، مش عارف حاجه، وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري، يا رب انا ما اعرفش حاجه، لو تعرف ان الامر ده خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري، او قال عاجل امري اجله عاجله فاصرفه عني، شر فان كان خيرا فيسره لي فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وان كنت تعلم هذا الامر شر لي في دين ومعاشي عاقبه امري، او قال عاجل امري او اجله فاصرفه عني، خير يا رب يسره لي، او شر صرفه عني واصرفني عنه وبعدني كمان عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به، مش بس كده لا لا، ردني يا رب بالخير ده، ممكن يكون انا مش عارف او شايف انه في حته هو ما كنتش في الحته دي. دعاء جميل يعني، يعني أوصيكم ونفسي حتى لو هناخد الواجب العملي، يكون دعاء الاستخارة أو صلاة الاستخارة قبل أي أمر، وما ناخدوش على أمور كبيرة. الواحد دايما بيصلي الاستخارة قبل ما يتجوز، قبل ما يخش الجامعة، قبل ما يشتغل، عارف اللي هو إيه الحاجات الكبيرة دي، لا لا لا، الحاجات البسيطة. أنا نازل مثلا رايح مشوار، صلي استخارة، بعد ما تصلي ركعتين صلي استخارة، قول دعاء الاستخارة، عارفش الأمر اللي أنا رايح له ده خير ولا شر، أبسط الأمور صلي عليها استخارة. وصلاة الاستخارة دي من أكتر الواجبات العملية اللي بتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى المدبر، اسم الله المدبر. بس أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ربنا يا رب كده إيه يعني يفتح عليكم وعلينا، ويجعل لنا حظ يعني من اسم الله المدبر، ويدبر لنا أحوالنا، ويدبر للأمة، ويصلح أحوالنا جميعا، ويصلح أحوال الأمة جميعا، ويغفر لنا ويتوب علينا. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.